والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائب ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون ينبت لكم والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو سخر البحر لتأكلوا